وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو. يا رب سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو. هو هو هو رب الوجود، هو هو هو هو رب الوجود. تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدنا. هو هو هو هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه. هو هو هو هو الذي خلق الأشياء من، وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل، انظر تأمل، تفكر، سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. هو الذي خلق الأشياء من عدم، هو هو هو هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشى. انظر